انه اكبر واصغر، والاصغر يؤدي الى الاكبر. وكان السلف رحمهم الله مع عمق ايمانهم وكمال علمهم يخافون النفاق على انفسهم. ولذلك قال ابن ابي مليكة رحمه الله: ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. والصحابة الذين ادركهم ابن ابي مليكة منهم من اجلهم عائشة واختها اسماء وام سلمة والعبادل الاربعة وابو هريرة وغيرهم. سمع منه ابن ابي مليكة وادرك بالسن جماعة اجل من هؤلاء، وكان يقول بانهم يخافون النفاق على انفسهم. فالمؤمن يعرض عمله على الاخلاص ليرى ما وقع فيه. وكان ابو الدرداء رضي الله عنه اذا فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق ويكثر التعوذ منه. فقال له رجل: وما لك يا ابا الدرداء والنفاق؟ فقال: دعنا عنك، اترك المدح ولا تقل اني بعيد عن النفاق، دعنا عنك، فوالله ان الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. وسئل الامام احمد رحمه الله: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: ومن يامن على نفسه النفاق؟ ولهذا اشتد خوف سادة الامة على انفسهم ان يكونوا منهم. فكان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: ناشدتك الله، هل سماني رسول الله مع القوم؟ فيقول حذيفة: لا، اي لم يذكرك في اسماء المنافقين الذين اسر بهم الي. فيقول: لا، ولا ازكي بعدك احدا، اي لا افتح علي الباب في تزكية الناس وتبرئة فلان وفلان. فهكذا خاف اسلاف الامة الابرار على انفسهم من النفاق. وهكذا امنوا الكثيرون يظنون انفسهم من الخلص وانهم لم يقعوا في شيء منه. ان المنافقين ايها الاخوة كفر، وكلما كان للاسلام ذكر كان النفاق اكثر. قال الحسن رحمه الله: لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، يعني لكثرتهم لا تخلو منهم الشوارع، ولو انهم ابيدوا لرأيتم انفسكم قليلا في الطرقات. هذه البلية التي عمت المسلمين في وجود المنافقين فيهم على انواعهم المختلفة. قال شيخ الاسلام رحمه الله في ذلك: ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه ايمان ونفاق، وفيهم من في ايمانه غالب وفيه شعبة من النفاق. ولسهولة الانخداع بهم حذرنا الله منهم، لأنهم يتكلمون بمعسول الكلام وفصيح الخطاب، ويظهرون للناس في هيئة حسنة ومظهر جذاب، فربما انخدع بهم الفئام من المسلمين وأصغوا إلى قولهم. والله تعالى قال في وصفهم: وفيكم سماعون لهم، وقال: وإن يكونوا تسمع لقولهم. إن هذا التلون والتذبذب من الذين يدعون الكلام عن الإسلام وهم يهجمون فيه، ما أكثرهم في القنوات الفضائية، وما أكثرهم ممن يزعم الإجابة والإفتاء في المجلات، وما أكثرهم ممن يتصدر للبرامج، ما أكثرهم في من يفتي ويعلم. أيها المسلمون،